نور الله في قلب المؤمن شيء عظيم، والفطرة عند المؤمن صافية صافية نقية. إذا وصل العلم والإيمان إلى قلب المؤمن أضاء وأنار صافي القلب من النفاق والرياء وسوء القصد، وعقله سليم من سوء الفهم. إذا وصله القرآن والسنة فهم الوحي فهما صحيحا، فهما كنور يضيء له طريقه، فيجمع الله له بين نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم.